عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع، جمع أي مزدلفة، قيل سميت به لأن آدم وحواء عليهما السلام لما أهبط اجتمعا بها حتى تشرق الشمس على ثبير، ثبير جبل معروف عند مكة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن الذبائح عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال شيخ الإسلام في الصفحة 54 و55: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة. وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة، بعد قوله: وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة، أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهيه عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وفي الفتح ما خلاصته قوله: وأما الظفر فمدى الحبشة، أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لم تنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل، وأما ما يلحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لصنفها. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما سيأتي واضحا. ومن الأطعمة عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا. قال: لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية، أي شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام أو مكروه. وهذا في المعنى تعليل النهي، والمعنى لا تتحرج، فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية، فإنه من دأب النصارى وترهبهم. كذا في تحفة الأحوذي في شرح حديث هلب الآتي قريبا، شاهدا لحديث عدي. ومن اللباس والزينة: الأول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي هذا الحديث النهي عن لبس ثياب الكفار الخاصة بهم. قال شيخ الإسلام في الصفحة 57 و58: وعلل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه

اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم متنوعات. الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، بضم أوله من الإطراء. قال المناوي على الشمائل: وهو المبالغة في المدح والغلو، فالمعنى لا تجاوز الحد في مدحي بغير الواقع، فيجركم ذلك إلى الكفر كما جر النصارى لما تجاوزوا الحد في مدح عيسى عليه السلام بغير الواقع واتخذوه إلها. قال: والتشبيه في قوله كما أطرت النصارى عيسى في زعم الألوهية، ويصح أن يكون ليس بمجرد ذلك بل لنسبة ما ليس فيه فيكون أعم. قلت: وهذا هو الصحيح، لأننا نعلم بالضرورة أن النصارى قد أطروا عيسى عليه السلام بغير الألوهية أيضا، فمدح المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه يكون تشبها بالنصارى، فينهى عنه لأمرين: الأول كونه كذبا في نفسه، وهو صلى الله عليه وسلم أرفع مقاما من أن يمدح به، والآخر سدا للذريعة وخشية أن يؤدي ذلك إلى ما ادعته النصارى في نبيهم من الألوهية ونحوها، وقد وقع في هذا بعض المسلمين على الرغم من هذا الحديث وغيره، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. متفق عليه، وهو مخرج في ظلال الجنة من رقم 72 إلى 75. قلت: ومع ذلك فإننا لا نزال نسمع بعضهم يترنم بقول القائل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا شرك في بعض صفاته تعالى، فإن الله عز وجل كما أنه واحد في ربوبيته وألوهيته، فكذلك هو واحد في صفاته، لا يشاركه في شيء منها أحد من مخلوقاته مهما سمت منزلته وعلت رتبته. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، يسمع جارية تقول في غنائها البريء: وفينا نبي يعلم ما في غد، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقول الذي كنت تقولين. أخرجه البخاري وغيره. فأين قول هذه الجارية مما يردده بعض المسلمين منذ مئات السنين، ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فهو عندهم ليس يعلم فقط ما في غد، بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره القلم في اللوح المحفوظ، بل هو بعض علمه. سبحانك، هذا بهتان عظيم وإثم مبين. ومن كان له اطلاع على كتب الصوفية والتي يسمونها بالحقائق وكتب الموالد ونحوها يرى من هذا القبيل العجب العجاب. وقد يتوهم كثير من الناس الذين يريدون أن يحسنوا الظن بكل الناس أن هذه الأقوال التي تقال في مدحه صلى الله عليه وسلم لا يقصدون معانيها الظاهرة منها، وأن كثيرين منهم لا يخطر في بالهم ذلك، ونحن نتمنى أن يكون هذا صحيحا، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فقد سمعنا من أناس يظن فيهم العلم والصلاح ما يجعلنا مضطرين أن نسيء الظن بهم وبعقائدهم، وآخر ما وقع من ذلك أن شيخا منهم هلك قريبا كان يدرس في مسجد بني أمية، فسر قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اعترض عليه حاول أن يلطف الأمر بشيء من التأويل، مصرا على إرجاع الضمير إليه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له اقرأ الآية التي بعدها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهل هو محمد؟

وهو بتخفيف الزاي. الواحدة عزة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، كذا في شرح مسلم للنووي. الثاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. ملاحظة: إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي من عمل الشيطان، فما بالك بالتفرق في الدين وفي أعظم أركانه العملية كالصلاة مثلا، حيث نرى المسلمين اليوم يتفرقون فيها وراء أئمة متعددة في مسجد واحد. أفليس ذلك من الشيطان؟ بلى وربي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا. ثوب الشهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/94، قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. قاله ابن رسلان: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة وملاءتها، وخلاصة ذلك أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيها على التفصيل السابق، وأن لا يكون زينة في نفسه ولا شفافا ولا ضيقا يصف بدنها، ولا مطيبا ولا مشابها للباس الرجال ولباس الكفار، ولا ثوب شهرة. فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط في ملاءة زوجته وكل من كانت تحت ولايته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم، الآية السادسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمشق، في 1371 للهجرة، وكتب محمد ناصر الدين الألباني، أبو عبد الرحمن.